حتى صار على البيداء، فسمعه من سمع فظن أنه أهل على البيداء، وإذا هو أهل حين قامت في راحلته، حين استقلت في راحلته عليه الصلاة والسلام. وهذا هو السنة، الإنسان يغتسل ويتأهب ويتطيب، فإذا ارتحل سيارته أو دابته لبى. أما حديث عباس أنه لبى لما صلى ركعتين ثم لبى بعد ذلك، ثم لبى لما ركب، ثم لبى لما ركب، ثم لبى لما كان البيداء، ضعيف من رواية حصيفة الجزري. ضعيف المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم لبى بعدما ارتحل، بعدما قامت في راحلته. هذا هو المحفوظ من حديث جابر ومن حديث أنس ومن حديث عباس وغيرهم. إذا استقلت في راحلته أو سيارته يقول اللهم لبيك عمرة إن كان عمرة، أو لبيك حجة إن كان حجة، أو لبيك عمرته حجة إن كان قرارا، ثم يشتغل بالتلبية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويجهر بذلك كما في حديث خلاد بن السائب أن الله جل وعلا أمر أن يمر أصحابه يأمر أصحابه بالإهلال، أن يرفع أصواتهم بالإهلال. وكان صلى الله عليه وسلم يلبي والناس يلبون تسمع أصواتهم، يرفعون أصواتهم بهذا، شعار عظيم، شعار الحج، شعار العمرة، السنة الجهر بذلك. ولهذا أمر النبي أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال إعلانا لهذا النسب العظيم، ولم يزل يلبي حتى وصل إلى البيت. فلما شرع في العمرة في عمرة القضاء وفي عمرة جعرانه ترك التلبية واشتغل في أذكار الطواف. وأما في الحج فإنه لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة. في الحج يستمر في التلبية إلى أن يشرع في يوم جمرة العقبة فيقطع ويشتغل بالتكبير. والمعتبر الذي يحرم من عمرته وحدها يشتغل بالتلبية في الطريق إلى أن يشرع في الطواف، إلى جاء الطواف قطع التلبية واشتغل بأذكار الطواف. والسنة للمؤمن في الأذكار أن يرفع صوته إذا على نشزا أو غواب من الأرض في الأشجار وفي بطون الأودة السهول يشتغل بالتسبيح. وفي التلبية مشروع له يرفع صوته في التلبية المطلقة في جميع الأوقات، في جميع الأوقات والأماكن، حتى يقطعها عند وقت وقت. في الحج يقطعها عند رمي جمرة العقبة، وفي العمرة عند شروع الطواف. حديث زيد بن تجرد للهلال واغتسل في سنة بعض الضعف، لكن يعتضد في حديث آخر عن العمر صحيح أن قال من السنة أن يغتسل للإحرام، من السنة اغتسال للإحرام سواء حج أو عمرة. وما يؤكد ذلك أن النبي أمر عائشة أن تغتسل عند الإحرام، وأمر أسماء أن تغتسل عند الإحرام، فدل ذلك على شرعية الاغتسال عند الإحرام. وإذا اغتسل وتوضأ صلى ركعتين الوضوء، ويسميها الجمهور ركعتين الإحرام، سنة الإحرام، وهي في الحقيقة سنة الوضوء. ثم يشتغل بالتلبية بعد ركوب السيارة كما أو البعير أو البغل أو الحمار، لابة إذا استركبها بعد الإحرام، إذا استقل عليها لبى ثم استمر في التلبية حتى يصل إلى مكة. في حديث عمر الدلالة على ما يلبسه المحرم، وأن المحرم منهي عن أشياء مباح له أشياء، فالسائل سأل الرسول عما يلبس المحرم من الثياب، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء الذي لا يلبسه، لأن الممنوع محصور وغير الممنوع ما هو محصور، فلهذا أخبره بالممنوع في حق المحرم. قال لا يلبس القميص وهو الدرع الذي يلبس على جميع البدن، ولا العمامة وما يوضع على الرأس، يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس، وهي ثياب لها رؤوس تأتي من المغرب، النص لها رؤوس توضع على الرأس. فلا السراويل كذلك، لا يلبس السراويل إلا عند فقد الإزار، عند عدم تيسر الإزار، ولا الخياف خف والجورب لا يلبسه الذكر إذا وجد نعلين، فأما إذا ما وجد نعلين فإن يلبس الخف ويقطع أسفل من الكعبين، كان هذا أولا. ثم رسخ، خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في حجة الوداع وقال من لم يجد إزارة فليلبس السراويل، من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بقطع. فدل ذلك على أن قطع النسخ، وأن متى فقد النعلين أجزأه الخفين مطلقا والجوربين من غير حاجة إلى قطع. ولا يلبس المؤمن شيء مسه الزعفران ولا رص يعني كلها طيب فلا يلبس هذه الثياب ولكن يلبس ثيابا سليمة ليس فيها رص ولا زعفران ولا غيرهما من الطيب. وفق الله جل وعلا. لا يلبس الشراب الا اذا كان ما عنده نعلين ما حصل نعلين يلبس خفين الخفين يلبس تستر الكعبين. المرأة لا لا بس الحق لأنها عورة تلبس القفازين كانت تلبس الشراب وتلبس الخفين لكن لا تلبس القفازين ولا تنتقد كما في حديث عمر مرأة البخاري لا تنتقد مرأة ولا تلبس القفازين في يديها ولا اللقاء في وجهها وهو لباس خاص يلبس على الوجه فيه نقب للعين أو نقبان للعينين لا تلبسها المحرمة ولكن تغطي يديها وراء وجهها بغير ذلك كالخمار وكالجلباب ونحو ذلك. أحسن الله عليك. الإحرام عقب الصلاة أي صلاة سواء مفروضة أو نافلة؟ نعم عقب صلاة الفريضة تغني إذا كان فريضة كفى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر وإذا كان ما فريضة شرع له صلي ركعتين وضوء ثم يحرم بعدهم بعد الركوع بعد الركوع بالداب. ابن عمر يقول ما هرب صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد مسجد الحليفة يعني مسجد الحليفة قبل ما يركب الدابة قبل ما يركب دابته لا عند يصلي يخرج يركب الدابة يعني عند المسجد في المسجد عند المسجد يعني حديث ابن عباس يكون ضعيف اللي في خصيف اللي رواه اللي ذكر به المحرم بعدما صلى رواه بعض اهل السنن لكنه رايت ان خصيف ضعيف سيئه والمحفوظ انه صلى الله عليه وسلم لبى بعدما ركب الراحله. حديث ابن عمر وافقه حديث ابن عمر لانه ما لبى الا بعدما ركب الراحله. ابن عمر وانس وجماعه ابن عباس وجماعه. الله عليك من كان متمتع من كان متمتعا يلبي وهو يطوف يلبي وهو يطوف يقطع عند شروط الطواف يقطع التلبية عند شروط الطواف جاء في الحديث أن صلى الله عليه وسلم قطع التلبية لما شرع في طواف العمرة في عمرة القضاء وعمرة طيرانة. المعتمر إذا وصل إلى البيت ورأى الكعبة لكنه لم يشرع في الصلاة الطواف يشرع له التلبية قبل الطواف وهو يرى البيت يعني لا يزال يلبي حتى يصل البيت لا يزال. أما حديث إذا رأى البيت يقول رفع يديه والله مجزى على البيت تعظيما وتشريفا وهذا كعب الله حديث منقطع هذه معظم ليس بصحيح بمجرد رؤية البنيان ولا بكل حرم ورؤية الكعبة لا يقول شيء إلا دخل الكعبة إلا بلازع ينبي حتى يشرع في الطواف. أما هل له منزل من دون الحرم مثلا هل ينزل يستريح فيه أم مباشرة إذا لزم إذا استراح يستحب له غسل أيضا لأنه مكة يسترح فيها مميزه ما هي يستعيش مكة في الشرايع ولا في مكة مهم لأن العبادة يحتاج إلى استراحة يسحب له الغسل أيضا إذا تيسر إذا دخل مكة. نعم ما ذكر ما يحرم على المرأة المحرمة ما ذكر ما يحرم على المرأة كأنها الله يغفر له ذهل عن زيادة من عمر وفي معقول رواه البخاري لا تنتقل الله ولا تنتقل الفاضل ويمين الرجل لا في اللباس أنا عورة ولا من الرجل لا تأخذ أظفار ولا تطيب ولا يجامع الزوج ما تمكن من الجماع يمين الرجل من الحضورات لكن في اللباس أنا عورة تغطي بدنها تستر بدنها لأنا عورة. نعم انقطاع التلبية في العمرة عند وصوله إلى البيت عند وصول البيت عند حتى ولو لم يشرع في الطواف إذا وصل الطواف يشرع في الطواف يقطع التلبية يلبي في الطريق ولو في المسجد حتى يشرع في الطواف. نعم يعني ضابطها الشرع في الطواف. نعم نعم شرع الطواف مو رؤية البيت. شيخ رحمه الله نسمع أثناء الطواف أحيانا يلمس الإنسان ركن اليمامة تقع بأمرأة خطر. يا سعد ما يضر. ما عليه حق. الصواب أن لمس المرأة ما ينقض الوضوء مطلقا هذا الصواب. بس هذه التمدية ولا واجب ما ينقض الوضوء مطلقا. ما عليه هذا الشيء. إذا تعمد لازم أن لا إذا ما تعمد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم سنة مؤكدة سنة مؤكدة. الشيخ يجوز داوم على التلبية في طور السفر الشيخ أما ينبغي أنه ينوي حيث السنة التلبية وإذا تعال بينها أو سبها أي بأس هذا أمر واسع لكن ماذا التلبية أفضل. نعم القميص إيش ضابطه؟ ما ما يلبس على البدن هو قميص. القميص وش بابه؟ ما يلبس على البدن له كمان، هذا قميص. لابد من الأكمام يا شيخ. قد يكون مقطوع الكمين ويسمى قميص. اللي يفعلوا بعض الحجاج يلبسون الحصان ويعقدونه بمشبك. لا ترك مشبك أولى، لكن القميص المقطع المدرعة اللي تلبسها البدن ولو ما لها كمان سمى قميص. وكذلك الفنيلة لا تلبس على البدن، والسراويل في أسفل البدن إلا عند فقد الرجال يلبس السراويل الخاصة، وما الفنيلة والقمص لا يلبسها الرجل. الركعتين عند الإحرام سنة؟ إذا توضأ صلى ركعتين ثم الجمهور يرونها سنة مطلقة، لكن الأفضل أن الوضوء إذا توضأ صلى ركعتين سنة الوضوء تكفي، سنة الوضوء تكفي. صلى عليك الشيخ. والله عمل بشرط بعض الصابون يكون معطر، مكتوب على انه معطر، تستخدم احتياط، استعمل الصابون الاخر. اقول ترك المعطر احوط، وان كان لا يسمى طيب لكن ترك احوط لان فيه ريح طيب. واحد نوى التمتع هل يقدر يغير الى قران وعد؟ اذا كان مع هدي يغير، وان كان مع هدي فالسنه يطول يسعى ويقصر ويحل ولا يغير، هذه السنه. باب العمرة يطوف يسعى ويقصر ويحل، وإن كان لباب الحج السنة يجعلها عمرة أيضا، حتى لو في لباب الحج يستخل عمرة يطوف يسعى ويقصر ويجعلها عمرة ويحل كما أمر النبي الصحابة بذلك، إلا من ساق الهدي، مع هدي إبل ولا بقر ولا غنم هذا يكون يعني يحرم الحج مع الله جميعا، ولا يحل إلا في أيام الحج يوم النحر حتى يحل من حجه أو عمرته. نعم نعم سنة مؤكدة، الجمهور سنة مؤكدة، هذا المعروف. لا سنة مؤكدة يبين ابن القيم رحمه الله وجمع الوجوب، لكن المعروف عند العلماء أن سنة مؤكدة.